نعم من أول نؤمن بالله والسلام أين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بطنك عملت ايه؟ رأيت الشيخ بركة يعني شفانا الله وإياك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خشوا كده، مادام مفيش ضيق ما تضيقوا على إخوانكم، إيش جمعوا كده. طيب، أولا عليكم عتب، وتقبلون هذا ولا أنتم معصومون؟ طيب، طالب العلم كلما زاد نقد الناس له كلما ازداد علما، لأن الناس إذا نقدوك علموك، تقوم انت ايه؟ ترجع وتنظر الى عيوبك فترتقي عند الله، وهذه علامة المخلصين. المخلص اذا ما عيب عليه امر من اموره لم يستنكف ولم يستكبر. بعض اخواننا حضروا الأسبوع اللي مضى، ما كان عندنا درس، كان في أسبوع الدعوة، إخواننا الأساتذة بتوع الجمعية الشرعية جزاهم الله خيرا. أنا بطبيعة الحال ما حضرت لأني كنت في مصر، ما كنت متواجدا، فبلغني من أكثر من جهة أنه بعض الشباب اللي بيحضروا معانا لما ما رأوا شيخ الإسلام وحجة الأنام الإمام العلامة خالد راحوا عاملين ايه؟ راحوا ماشيين. أنا باللهجة العامية الفلاحية زوري وجعني من التحذير من الحزبية، وقلبي وجعني من التحذير من التعصب، وإذا بنا نقع فيما ننكره على الناس. يا إخواني الذين دخلوا ما وجدوا هذا الرجل ومشوا، هذا غلط. أنت تجلس لا تنظر يا أخي المتكلم، ما دام الرجل ليس معروفا بالبدعة وليس معروفا أنه ينصر بدعة أو يدعو بدعة، اجلس يا أخي، ربما تسمع منه كلمة ينفعك الله بها غدا. لذلك أنا أعيب على إخواني اللي قاموا وتركوا هؤلاء الدكاترة، وأنا أشهد الله ولا أجامل أحدا أنني أستفيد من هؤلاء. لذلك لا نتعلق يا إخواني بشخص ولا نرتبط بشخص، إنما نتعلق بالعلم. جلس قال روى البخاري روى مسلم قال الله قال رسول الله قال أحمد قال الشافعي، على العين والرأس. إذن اجلس وخذ أحسن ما تسمع. لذلك حيثما كنت لا تستقل أحدا إلا إذا كان معلوما بالبدعة، فإياك إذا رأيت مبتدعا يمشي في طريق فخذ في طريق آخر. فأرجو أن يكون هذا درس عملي لإخواني حتى ننتفي من التعصب دعوة وعملا، ليس فقط باللفظ، عمليا. الآن بيجي بعض الشباب زي الكتكوت هذا استدرك علينا استدراك، جينا الأسبوع اللي بعده قلنا والله هذا الولد استدرك واستفدنا اتعلمنا، ايه المشكلة؟ هذا هو الأدب وهذا هو الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم توفيقا وبصيرة في الدين. بطبيعة الحال هذا الكلام مش موجه لكل الشباب، إنما هذا موجه لمن قصر و يعني خرج ولم يعد. هذه أمانة أحببت أن أقولها. يلا يا عبد الرحمن. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد ركن، فلو اجتمع القلم. ونؤمن باللوح والقلم، سبق الكلام، سبق الكلام عن اللوح. اللوح مخلوق خلقه الله عز وجل وقدر فيه وكتب فيه مقادير الخلائق، وهو المذكور في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسبق الكلام عن هذا الأمر. نعم. ونؤمن باللوح والقلم. القلم أيضا سبق الكلام عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. يبقى القلم مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا يعلم كيفيته إلا الله. خلقه الله عز وجل وأمره أن يكتب، فجرى القلم بما يكون إلى قيام الساعة من مقادير، من المقادير التي قدرها الله عز وجل. يبقى اللوح هو الذي كتب فيه. ولذلك هناك ماذا يقول؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام، المقصود فلا رفعت الأقلام فلا يزاد في القدر شيء، وجفت الصحف التي كتب فيها القدر فلا ينقص من القدر شيء. ونؤمن باللوح والقلم. نعم. وبجميع ما فيه قد رقم. وبجميع ما فيه قد رقم، رقم كتب وثبت. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله لم يكتبه، لم يكتبه الله، لم تجزم. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو سر القدر، أن يطمئن القلب بما قدر الله عز وجل من خير أو شر. ولذلك الإيمان بالقدر يورث طمأنينة القلب. ولذلك قال: لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ما يقول هذا، وإنما سبق القدر وثبت ما أمر الله عز وجل أن يقع. ولذلك المؤمن قبل وقوع القدر ينظر للأسباب، وبعد وقوع القدر يسلم لرب الأسباب. قبل وقوع القدر لا يترك العمل اتكالا على الايه؟ على القدر. ولذلك هناك في صحيح البخاري لما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وجلسنا حوله وبيده عصا ينكت بها الأرض، فقال ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما منكم أحد، حديث في البخاري، ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني ما دام الأمور خلاص ثبت القدر فيها نعمل إيه؟ نترك العمل ونتكل على الإيه؟ على القدر. انظر ما موقفك قبل وقوع القدر. قال لا لا تترك العمل، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا قبل وقوع القدر عليك أن تجتهد في الأسباب، بعد وقوع القدر عليك أن تسلم الأمر لله وأن تصبر على ما قدر الله عليك من شر، أو أن تحمد الله عز وجل على ما أصابك من خير. ولذلك في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن والحمد لله سبق الكلام في مسألة القدر بشيء من التوسط. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. ابن سينا الفيلسوف المسكين يقول علم الله متعلق بالكليات، ولكن الله لا يعلم الجزئيات. فلسفة نحن في غنى عنها، حاصل هذه الفلسفة أن ابن سينا يثبت أن الله جل وعلا لا يعلم، وعدم العلم معناه الأمر الآخر. يقول عن الجزئيات أن الله لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، ولذلك رد الله عز وجل على هذه الدعوة فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقض ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. ناقص أين ناقض ناقص وزائد؟ نعم شوف عندك ناقض. كم؟ وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. ابن الجوزي يذكر قصة عن بعض العباد الجهال، انظر ماذا يفعل الجهل بأهله. يقول الإمام ابن الجوزي: أدركت رجلا بلغ 80، عمره كم سنة؟ بلغ 80. قال ابن الجوزي رحمه الله: فمات ابن بنته، ابن بنته مات. قال: فسخط وقال: لا يدعى الله، بلاش تدعو ربنا، فإن الله يعاند ويأخذ من نسأله أن لا يأخذه، فالله معاند ولا يدعى. رجل تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا، يقول: احنا بندعو الله، اللهم بارك في أموالنا وبارك في أولادنا، يقوم ربنا ايه؟ ياخذ ابني. طيب، لما أماته الله، إن كان أماته على الخير أليس هذا هو خير له؟ وانتقل إلى رحمة الله وسعة فضله. انظر، رجل يبلغ 80 ثم يسيء الأدب في الإيمان بالقدر. ولذلك بعض الناس إذا أصيب بحبيب يتلفظ ببعض الألفاظ هي في نفسها كفر، لكننا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة. إذا أخذ الله ابنته إيش يقول؟ هو ما فيه غيرها؟ لذلك سخط العبد على القدر جهل، لأن المصيبة وقعت، كونك تسخط هذه المصيبة أو ترضاها لن يغير شيئا. إذن سلم لربك واصبر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه ما يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال. نعم. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. شوفوا كلام، يعني كلام يشبه كلام البلغاء والفصحاء، وما شاء الله عقيدة ميسرة وكلمات جميلة يسهل فهمها وحفظها. فرحم الله الإمام الطحاوي على هذا الجهد الذي وفقه الله إليه. نعم. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. والعرش والكرسي حق. نعم، والعرش والكرسي حق. العرش سبق الكلام عليه، لاحظوا الآن ما تكلمنا عنه في العقيدة لا نعيده ولكن نذكر به، وبدأنا نمر مرور الكرام على بعض العبارات التي سبق شرحها. سبق الكلام أن العلماء اختلفوا في العرش، هل العرش هو الكرسي أم هو غيره؟ قال بعض العلماء: العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش. وقال بعض العلماء: العرش عرش الرحمن والكرسي علم الله. وقال بعض العلماء بل هما مخلوقان هذا غير هذا. وهذا القول الأخير هو الذي ثبت في السنة الصحيحة. احنا سبق أن ذكرنا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع إلى آخر الحديث. بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، حلقة مرمية فين؟ في الصحراء. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا فرق بين العرش وبين الكرسي، وبين أن عرش الرحمن أوسع من الكرسي بقدر لا يعلمه إلا الله. دائما إذا جاءت الغيبيات لا تستعمل وهمك في التصور. احنا قلنا في العقيدة في بداية تأصيل العقيدة في بداية الشرح قلنا أن الله عز وجل أعجز خلقه عن معرفة الروح التي يعيش بها الإنسان، ولذلك قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله عز وجل جعل روحك بين جنبيك تعيش بها وتعيش هي بك، وأنت حي بها وهي حية بك. فإذا انفصلت الروح تحقق الموت للجسد وللروح على أصح أقوال أهل السنة. فموت الجسد بمفارقة الروح له، وموت الروح بمفارقتها للجسد. هذه الروح لا يعرفها العبد ولا يعرف كنهها ولا حقيقتها، وهي بين جنبيه. فمن عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كيفية ربه أعجز. إذن أرح نفسك. فإذا جاءت الغيبيات سواء كانت هذه الغيبيات متعلقة بصفات الرب جل وعلا أو متعلقة ببعض الأمور الغيبية التي لم نرها، كما قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن أنت لا تعلم ما أخفى الله لك عز وجل هناك من الغيبية. إذن فإذا جاء ذكر العرش وإذا جاء ذكر الكرسي لا تفرح بوهمك ولا تتخيل شيئا معينا وتبني عليه ضلالا وجهلا. الله جل وعلا غني عن العالمين وجعل العرش كما سبق الكلام سقف المخلوقات، وسبق الكلام حديث الصحيحين إذا سألتم النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله وأقام الصلاة وصام، في معنى الحديث أدخله الله الجنة، جاهد في سبيله أو أقام في أرضه التي هو فيها. ف فقيل يا رسول الله ألا نخبر الناس؟ قال إن الله أو إن في الجنة 100 درجة جعلها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة. ثم قال وفوقها عرش الرحمن. إذن العرش هو سقف المخلوقات، وهذا العرش الله استوى عليه، ومعنى استوى على علوا يليق بجلاله. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في تأويل قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، صح عن ابن عباس بإسناد جيد قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. ووافقه على ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إلا أن في الإسناد شيئا. المقصود فابن عباس رضي الله عنه بين أن الكرسي موضع القدمين، وأما ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي هو علم الله هذا إسناد منكر، هذا إسناد يرويه بعض الضعفاء وخالف الثقات الذين رووا عن ابن عباس أنه أثبت أن الكرسي موضع القدمين. الله جل وعلا اتصف بصفات الكمال، وتطابق الأسماء لا يستلزم تطابق الحقائق، فإن المسمى أو الاسم قد يتحد في حقيقتين مختلفتين. فإن الله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف نبيه بأنه رحيم بالمؤمنين، ووصف نفسه فقال وكان بالمؤمنين رحيما. فليست الرحمة هنا كالرحمة هناك. والله عز وجل وصف بعض خلقه بالعلم ووصف نفسه بالعلم، فليس العلم كالعلم. ووصف بعض خلق ووصف خلقه ووصف بعض خلقه بالوجه، فقال تعالى ذاكرا ما أنعم الله عز وجل على العبد بأنه خلقه على وجه حسن، ووصف نفسه بالوجه وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكما أن العلم لا كالعلم، كذلك الوجه لا كالوجه، وكذلك سائر الصفات. إذن لما يحدثنا ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، علمه التأويل. ولذلك كان من أكثر الصحابة تفسيرا للقرآن هو ابن عباس رضي الله عنه، وهو حبر الأمة، وهو ترجمان القرآن. وإذا اختلف الصحابة في تفسير آية فإن أرجح الأقوال في أكثر الأحيان يكون مع ابن عباس رضوان الله عنهما عنه وعن أبيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. إذن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس والعباس بن عبد المطلب. فعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عندما يخبرنا أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، لا تتخيل الكرسي المخلوق فضلا أن تتخيل قدمي الرحمن. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يلقي في جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه عليها فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث المحشر عندما يجمع الله عز وجل الخلائق فيقول الله عز وجل: ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه في الدنيا، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع معبوده، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع ما كان يعبد، ويبقى المؤمنون. فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فقال فيقول لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول الله عز وجل: هل أنا ربكم؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، نحن هاهنا حتى يأتي ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول الله عز وجل: هل بينكم وبينه آية؟ هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون: الساق الساق. قال: فيتحول الله عز وجل في صورته التي يعرفونه بها ويكشف عن ساقه فيسجد المؤمنون، إلى آخر الحديث. ولذلك كان أئمة السلف الصالح كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك يؤمنون بهذه الصفات بدون كيف. وقد سبق أن ذكرت كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر عندما قال: ونثبت لله اليدين. قال الإمام أبو حنيفة: ولا نقول أن يديه بمعنى القدرة، ففي هذا إبطال للصفة. هذا كلام الأئمة. ولذلك يروي يحيى بن معين حبيب وقرين الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يجل يحيى بن معين حتى ما كان يسميه، وإنما كان إذا خاطبه يقول: يا أبا زكريا ماذا تقول، تبجيلا وتعظيما لشأنه. سأل يحيى بن معين الإمام بعض الأئمة من مشايخه هذه الآثار والأحاديث التي جاءت: الكرسي موضع، الكرسي موضع القدمين، إلى آخره. ماذا نقول فيها؟ كأنه سأل المعافى بن زكريا فقال أدركت وكيعا أو ذكر غيره واشتبهت علي الأسماء وفلانا وفلانا يقولون نؤمن بها كما جاء. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام الذي هو في الفقه في رتبة الشافعي وكان الإمام إسحاق قرين الإمام أحمد يقول سبحان الله أبو عبيد أعلم منا، أبو عبيد يعلمنا ولا أبو عبيد يعلمنا ولا يتعلم منا. معنى كلامه يقول بالسند الصحيح قد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ونحن نؤمن بها كما هي، فإن قيل لنا كيف قلنا لا نتكلم في الكيف إذ لم نؤمر بها. إذن هذه قاعدة الأسماء والصفات لله جل وعلا. وجه يليق بالرحمن، يدان تليقان بالرحمن، قدم يليق بالرحمن بلا كيف دون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، أن ارموها كما جاءت. يقول ابن عباس والكرسي موضع القدمين. بعض العلماء قال ربما يكون ابن عباس أخذ هذا عن الإسرائيليات، يقصدون بالإسرائيليات يعني من أخبار اليهود، وهذا خطأ. وإن قاله بعض علماء عصرنا، لأن ابن عباس أورد هذا الكلام في تفسير القرآن، فهذا ليس له علاقة بالإسرائيليات، ووافقه عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وأثبته أهل السنة والجماعة كالإمام أحمد في مسائله، وأبي عبيد ويحيى بن معين والمعافى بن زكريا ووكيع وغير هؤلاء من أكابر أهل السنة. فلا ينبغي أن يقال كما ذهب إليه بعض علمائنا، ولا بأس أن يذكر اسمه ونسأل الله له الرحمة، وهو فضيلة الشيخ بن عثيمين، فقد أخطأ عندما قال في مثل هذا أنه ربما يكون أخذه ابن عباس عن الإسرائيلية. هذا أمر في العقيدة، وأمر في صفات الله، وأمر في تفسير القرآن لا مدخل له في الإسرائيلية. ولذلك تجد أهل السنة كأحمد ويحيى وهذا المعافى بن زكريا وأبي عبيد والأكابر ووكيع، الإمام وكيع، كلهم يذكرون هذا في كتب العقائد، يثبتون هذا لله ويبنون على أثر ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لا يليق ولا ينبغي أن ننسب إلى ابن عباس أنه تلقى عن اليهود أو عن غيرهم أمرا من أمور العقائد وأثبتها لله. هذا لا ينبغي أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما ينبغي أن يظن بالعلماء الذين هم دون الصحابة، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم. اضطررت اضطرارا أن أذكر الشيخ بن عثيمين لأنه قال هذا، وكثير من طلبة العلم يتلقون مثل هذه العبارة عن الشيخ، ولكن الشيخ أخطأ إن كان قال هذا الكلام، فهو في قلبي وعقلي أحفظ أنه قال هذا. بل ثبت في صحيح البخاري، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان ينكر على الصحابة الذين يسألون أهل الكتاب ويقولون أنتم أحدث كتابكم أحدث الكتب بالله، ولا يسألونكم وأنتم تسألونهم، يعني هم لا يسألونكم عما في القرآن وأنتم تسألونهم عما في التوراة والإنجيل. وقد زادوا قال ابن عباس وقد أخبركم الله أنهم زادوا ونقصوا. هذا ما يتعلق في مسألة الكرسي. إذن الله عز وجل خلق عرشا وخلق كرسيا واستوى على العرش، والكرسي موضع القدمين ولا نزيد، نقف حيث وقف القوم، نقف حيث وقف السلف، لأن الغيبيات لا مدخل فيها للاجتهاد. نعم في مسائل الفقه الأمر فيها أيسر، قد تجتهد لأن الفقه ينبني على مسالك معينة من الاجتهاد كمراعاة العلل والإطلاق والعموم وما أشبه ذلك من قواعد الأصول. أما في الغيبيات فالبناء عليها لا يكون إلا على الأخبار، فلا نزيد ونقف حيث وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. لكن العرش يتميز عن سائر المخلوقات بأن الله استوى عليه، بمعنى الله جل وعلا فوق المخلوقات كلها، كل المخلوقات رب العالمين فوقه. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وسنتكلم عن مسألة العلو. المهم أن الله جل وعلا فوق خلقه، أحاط بخلقه علما، فهو سبحانه وتعالى متصف بعلو الذات حقيقة، أنه بذاته فوق العرش، وبعلو القدر، وبعلو القهر، وسنتكلم عن هذا فيما بعد. ولكن العرش خص دون سائر المخلوقات أن الله استوى عليه، ولذلك لا يجوز أن تقول أن الله استوى على السماوات، ولذلك قال ثم استوى إلى السماء. قال مجاهد عند البخاري في كتاب التفسير ثم استوى إلى السماء، قال قصد وعلى إلى السماء. أما استوى على فليس في القرآن إلا للعرش في 7 مواضع في كتاب الله، في 7 مواضع في كتاب الله ثم استوى على العرش، وقدم هناك وقال الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. فلا يقال أن الله استوى إلا على العرش. إذن علو الله على العرش له مزية ووصف يختص بالعرش دون سائر المخلوقات، ولذلك نقول كما قال الله استوى على العرش، ولا نقول استوى على غيره، نقف حيث بين الله جل وعلا. إذن هذا الذي يمتاز به العرش صفة الاستواء. ولذلك قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره إلا الله. هذا هو ما يتعلق في اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة العرش وفي مسألة الايه الكرسي. نعم أعد كلام أعد كلام. والعرش والكرسي حق. اللي عايز يستأذن يستأذن يا اخوان الله يبارك فيكم. ها طب ها والعرش والكرسي حق. والعرش والكرسي حق. أصل العرش هو سرير الملك، ولذلك الهدهد لما ذهب إلى ملكة اليمن قال إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم. إذن العرش هو سرير الملك، مجلس الملك الذي يختص بالجلوس عليه. ولذلك لا نقول أن الله جلس على الكرسي، لا، نقول أن الله استوى على العرش، والكرسي موضع القدمين. ثم أكمل الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن ماذا وصف هذا الهدهد؟ وصف عرش بلقيس بأنه عرش عظيم، ووصف عرش الرحمن بأنه عرش عظيم. هل العرش كالعرش؟ لا، هذا مخلوق وهذا مخلوق. ولذلك ثبت الحديث في الصحيح في البخاري وغيره: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في بعض الروايات: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. إذن هذا المخلوق العرش له إيه؟ له ظل. لذلك بعض الذين تكلموا في التوحيد في وقتنا هذا قال: نحن نثبت لله ظلا يليق بجلاله. هذا جهل وخلاف ما عليه اعتقاد أهل السنة، فإن الظل المذكور هنا ليس من صفات الله، الظل هنا ظل ما؟ ظل العرش. وهذا المسكين يقول عن ابن عثيمين: لا يعرف ما يخرج من رأسه. فالح الحربي الذي قال عنه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب البنا: فالح ليس بفالح. يقول: ظل يليق بالله. كيف يا رجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبان لك أن الظل هنا للمخلوق، ولذلك قال في ظل عرشه. يبقى الظل هنا ليس من صفة الله، إنما هو صفة ماذا؟ صفة العرش. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا رسول الله، إن رجلا من أصحابك لطمني ضربني بالكف. فقال: من؟ فقيل: من الأنصار. فقال: ادعوه. فأتي به لأنه لطم يهوديا، مش قتله، بس ايه، مجرد انه ايه، ادانه بالألم، لطمه. لا يحل لك يا اخي ان تؤذيهم ما دام انهم ليسوا محاربين لك. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شكواه، واتى بالرجل الذي ضربه، فكيف بمن يستحل اعراضهم واموالهم بحجة انهم ليسوا مسلمين؟ هذا جهل. قد كانوا يعيشون في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحل أموالهم إلا في ميدان الإيه؟ ميدان القتال. فدعاه وقال: ألطمته؟ فقال: يا رسول الله، سمعته يقول: كان بيني وبينه خصومة، فسمعته يقول: لا والذي اصطفى موسى بن عمران. قال: فغضبت وقلت: على محمد؟ اصطفى موسى بن عمران على محمد؟ قال: فلطمته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء. وفي رواية: لا تخيروا بين الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإني أقوم فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الأولى، وفي رواية أم جوزي بصعقة الطور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنني أفوق أقوم من قبري أو من البعث، فأرى موسى بن عمران قائما إلى جنب قائمة من قوائم العرش، فلا أدري هل هو فاق قبلي أم أن الله جل وعلا اكتفى عليه بصعقة الطور وخر موسى صعقا. يبين فضله. هذا ما يتعلق فيما جاء من الأحاديث الصحيحة في وصف هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا، ألا وهو العرش، أن له ظل، أن له ظلا، وأن الله يجمع تحت هذا الظل ظل العرش من شاء من خلقه، وأن له قوائم، وأنه يحمل بملائكة الرحمن. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن هذا مخلوق من مخلوقات الله. انظر، ويحمل عرش ربك، أما الله فالله هو الذي يحمل الخلق كلهم بقدرته. إذن هم حملوا الايه؟ العرش. أما رب العالمين فالله عز وجل يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن الله جل وعلا يمسك هذه المخلوقات بقدرته وكلمة كل. فمن أول العرش بتأويلات باطلة التي نحن في غنى عن ذكرها من تأويلات الفلاسفة، وفسروها بأنها الأجرام العليا وأنها الفلك المستدير حول الأرض و فكل ذلك تكلف وجهل وخروج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وهو مستغن عن العرش وما دونه، جزاه الله خيرا، حتى لا تتوهم أن الله جل وعلا بحاجة إلى العرش كاحتياج الملوك إلى عروشهم. قال الرجل إيش؟ وهو مستغن عن العرش وما دونه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، مستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى، بل هو الذي خلق العرش، وهو الذي أمسكه بقدرته وهيأ من يحمله. نعم. محيط بكل شيء وفوقه. نقف هنا. محيط بكل شيء وفوقه. نقف عند هذه العبارة إن شاء الله، ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم، نبدأ الكلام في مسألة فوقية الرحمن وعلو الرحمن سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. هات الأسئلة اللي تتعلق بالدرس. أليس العرش محيط بكل المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا، فكيف يوم القيامة يضل قوما ويترك آخرين؟ من قال أن العرش محيط بالخلق كله؟ العرش يا أخي سقف المخلوقات، آخر المخلوقات، هذه الكيفية لا نعرفها، آخر المخلوقات هو العرش، لكننا ما عندنا الكيفية في هيئة هذا المخلوق. ثم هذه الغيبيات لا أنا ولا أنت نستطيع أن ندركها، تصور العرش أولا ثم سل كيف يظل أقواما ويضع ويترك آخرين. هل تستطيع أن تتخيل هيئة هذا المخلوق؟ الجواب لا. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا جهلت حقيقته وتصوره جهلت من بنى على ذلك من خيال. قف يا أخي، قف حيث وقفت النصوص ولا تسأل كيف. المهم أن هذا العرش له وصف يعلمه رب العالمين، هذا العرش يظل الله به من شاء ويصرف الله عنه من شاء. نعم. هل الحملة يحملون العرش الآن أم ذلك يوم القيامة؟ قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. هذا قيد، قيد أي أن الحملة يكون إيه؟ يومئذ. أما ما حال العرش الآن؟ ربك أعلم به. قف حيث وقف النص لا تزد. يبقى إيش؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. إذن يومئذ يحمل عرش الرحمن ثمانية، أما الآن فنسكت عما سكت الله عنه. نعم. إني أحبك في الله أحبك الله. هل الأعمال من شروط الإيمان وكمال وجع القلب؟ ده مش وقته. هنتكلم عن باب الإيمان. أنتم بتستعجلوا الحروب ليه؟ تستعجلوا الحروب ليه؟ لما نوصل لمسألة لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل هندخل معكم في معمعة لا يعلمها إلا الله. طيب، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وأنت قلت أن كل الخلائق تتبع ما كانوا يعبدون ولا يبقى إلا المؤمنون، إذن فمن هم الذين لا يسجدون في هذا الموضع؟ ما قلت ذلك. يتبعون ويبقى المؤمنون مع منافقي هذه الأمة. قد يكون سبق لسان مني إني ما ذكرت المنافقين، لكن ذكرته قبل ذلك في الدروس اللي مضت أن المنافقين يبقون مع المؤمنين، فيأتي المنافقون ليسجدوا فيتحول ظهر أحدهم إلى طبقة واحدة فلا يستطيع السجود. يبقى المنافق هنا أو المنافقون هم المرادون من قوله ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. وأنا شرحت هذا الحديث تفصيليا قبل ذلك وذكرت هذا، فاستغنيت بما ذكرته هناك عن الإعادة. هل الكرسي أكبر من العرش أم العرش أكبر من الكرسي؟ بارك الله لك في نومتك، هنيئا لك في نومتك. أنا ناحر قلبي، ناحر قلبي وانت نايم وبتسألني مين أكبر؟ قال: وفضل العرش على الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفناء على تلك الايه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفناء على تلك الايه الحلقة. وانت نايم لا تتعلم يا اخي حتى تستيقظ في العلم. هل العرش يموت؟ وإن مات دخلنا في قضية السؤال غلط. لا تقول يموت، قل هل العرش يفنى أو لا يفنى. الآن كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لما نيجي هناك نتكلم والجنة والنار حق لا تفنيان ولا تبيدان، مش موجود ده؟ لما نيجي هناك هنتكلم بقى على اللي انت عايز تسأل عنه دلوقتي. هل العرش يفنى؟ مش فيه والجنة والنار مش عارف ايه؟ نعم. لما نيجي هناك سنتكلم بقى ما الذي يفنى وما الذي لا يفنى. اكتب. نعم. سؤال؟ انا بسألك سؤال. اكتب. اكتب. هل يوجد استنساخ في القرآن؟ تقصد نسخ؟ إذا كنت تقصد نسخا هذا صريح القرآن. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ماذا تقول في تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي؟ لست أنا أقول، الأئمة قالوا هذا تفسير الفخر الرازي تفسير معتزلي يوافق أهل البدع في الاعتزال وينكر الصفات. نعم. المرجئة لما نتكلم عن الإيمان سنبين من هو، من هم المرجئة وما هو الإرجاء. رسالة ابن عثيمين شرح الثلاثة أصول، والله والله ثم والله كل ما كتب ابن عثيمين بخط يده مما نفع الله به الدنيا. ويعز علينا لما نخطئ بعض أكابرنا، لكن الرجل ما ألف كتابا إلا وفيه خير عظيم، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. من أدب هذا الرجل، من أدبه، كان عمره 18 سنة. وأريحوا أنفسكم، لست من تلامذته. الآن الشباب كل واحد فرحان بالشيخ، شيخنا تلميذ ابن عثيمين. لا والله أنا رجل مسكين، لكن لا تحل لي الصدقة. سألت عن تفسير آية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، إيش هل تدل على كذا؟ قال ما أدري. ابن عثيمين إزاي؟ قال ما أدري يا ولدي. يا شيخ إيش تفسير الآية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هل تدل على شرط كذا وكذا؟ قال ما أدري، اتصل علي غدا حتى أخبرك بتفسيرها. اليوم الثاني شغلت، اتصلت بي في اليوم الثالث، قلت يا شيخ أنا الولد اللي كلمك أمس عن الآية ولولا رجال مؤمنون. قال لا وانت خوي، ما بأمس، قبل أمس. قال نعم تدل، راجعت التفسير. هكذا علماءنا، إذا استبان لهم الخطأ بيّنوا، وإذا جهلوا شيئا قالوا لا ندري. قال عبد الله كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول لا أدري لا أدري. أما الشيخ نفع الله به البلاد والعباد، وهو من أكثر الناس نفعا في التصنيف والتأليف، وبورك له في كتبه رحمة الله عليه. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا، طيب والله متذكرني بأيام السلف. طب ماشي، عايز توصل لإيه؟ إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأمركم شورى إلى نسائكم فباطن الأرض خير لكم من ظهرها، وإذا كان أغنياؤكم سمحاؤكم وأمراؤكم خياركم، حديث ضعيف ضعيف لا يصح. يقول الصحة ضعيف لا يصح. والله بيمدحني برؤية، فتقريبا شيطاني غلبني وأحببت أني أقولها. مش كل واحد له قرين، أنا برضو لي قرين، فيبدو أنه ضحك علي. بيقول رأيتك في المنام عندنا في البيت ومعك حقيبة، تجمع فيها مصاحف، وطلبت مني أن أهديك مصحفا فأعطيتك أفضل مصحف عندي، ولي طفل وكأنه على كتفك، وصافحتني وكانت يدك على درجة من الجمال والوجاهة. والله يا أخي نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، أقسم بالله ما نكرم إلا بفضل الله، ولو عاملنا ربنا بذنوبنا لهلكنا، والله لو عاملنا الله بذنوبنا لهلكنا. لكن إن الله يريد أن يحبب إليك العلم، يعني اتعلم من الولد ده، فأرجو أن تكون رؤياك حق واطلب العلم، فأرجو أن تؤتاه، أرجو أن تؤتاه. يا علي لا تنم حتى تطوف بالكعبة وتعمل وتروح وتيجي، حديث مكذوب، حديث مكذوب، عارفينه؟ طب ما تدن وانا مسككم تاخد. حديث الغسل في الشق الأيمن، قل له يا عبيط في الفقه، يا عبيط في الفقه، يا عبيط في الفقه، مش في درس الفقه اللي دخله في العقيدة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة ذات محمد. حي على الفلاح، حي على الفلاح، ما في مد، حي على الفلاح، ما في مد في الفاء، حي على الفلاح خطأ، ماشي، حي على الفلاح من غير ايه، من غير مد الفاء. هذا الحديث مكذوب، يا علي لا تنم حتى تأتي بخمسة أشياء، أن تطوف بالبيت وأن تزور وأن تتصدق بأربعة آلاف ومش عارف إيه. قال كيف يا رسول الله؟ قال إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كذا كذا، وإذا قرأت. هذا حديث مكذوب، حديث كذب لا أصل له. نعم، سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون كذا الدنيا وينسون، حديث منكر، حديث منكر. نعم، ايه بيقول ايه؟ العرش، ايوه، كحلقة، كحلقة في ثلاث، هل هذا حديث صحيح؟ أيوة يا حبيبي، احنا قلنا لك، مش انت صاحب السؤال ده، انه العرش مع الكرسي كحلقة منقاة في أرض ثلاث، في أرض ثلاث، هذا حديث صحيح، وصححه الألباني وغيره، وهو كما قال، وهو كما قال، نظرت فيه فوجدته صحيحا كما قال الألباني. نعم، ها هل الحديث الذي فيه أن الله أمر حملة العرش أن يستعينوا بلا حول ولا قوة إلا بالله في حمل العرش، ثم بعدها أصبح الحملة يقولون لا ندري نحمل العرش أم العرش هو الذي يحملنا؟ هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. نعم. هل يصح أن نقول لولا الأب والأم ما كنت أنت موجودا؟ لا، اربط الأمور بالله جل وعلا، وإذا أردت أن تنسبها انسبها بعد الله، أنا بالله ثم بك، ولولا الله ثم أنت، لا تقول لولا الله وأنت، لولا الله ثم أنت، أنا بالله ثم بك، توكلت على الله ثم عليك. هذا الذي ينبغي أن يكون في التأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ. هذه الورقة تقريبا كل الأحاديث اللي فيها صحيحة، يلا بسطه، كل الأحاديث اللي في الورقة دي صحيحة، فديها لصاحبها وبلغ. أين ما هو حال محمد رشيد رضا ومحمد مين؟ محمد حسين الذهبي، ما عرفوش. خلينا في الأول، الشيخ محمد رشيد رضا يعني أنكر بعض الأمور التي ثبتت في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ووافق شيخه الشيخ محمد عبده في أمور معينة تعتبر من الأصول، وخالف فيها هو وشيخه أهل السنة في هذه الأصول. فالرجل لا يسلم من البدعة بسبب هذه الأمور، فرحمة الله عليه وغفر الله له، وقد كان له جهد في نشر السنة وإماتة البدعة، لكن غلبته عاطفة شيخه فوافقه في بعض تلك الأصول التي الآن ليس الوقت لبيانها، فالرجل لا يسلم من البدعة. طيب، هذا ليس بصحيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. هذا كلام لا يشبه كلام النبوة، هذا كلام لا يشبه كلام النبوة، بل هو أشبه بكلام الصوفية، والله سبحانه وتعالى أعلم. مع العلم أنه مر علي من ناحية الأحاديث الضعيفة والموضوع أنه لا يثبت. طيب، نصلي السنة إن شاء الله. أو بعد العشاء إن شاء الله.